تفسير الآية 45 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أي هذا مزيد من الذم واللوم الشديد لهم، والتذكير بسوئهم، والرفض القاطع لطلبهم ولإظهار كذبهم، حيث قد تم تأخيرهم بالفعل طويلا في دنياهم، ولو أخروا لأجل قريب آخر وأعيدوا للدنيا لعادوا لشرهم، إذ قد عاشوا بالفعل لفترات في مساكن الظالمين مثلهم قبلهم، ولم يحاولوا أبدا الاتعاظ بما حدث من عقاب لهم وألا يفعلوا كفعلهم. فيزدادوا بكل هذا الكلام معهم حسرة وندما وألما كنوع من العذاب النفسي مع الجسدي، ويتأكدوا تماما أنهم مستحقون للعذاب بما يناسب إصرارهم ولم يظلموا في ذلك. أي وكذلك مع قسمكم أنكم ما لكم من زوال أقمتم وعشتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي من الأمم قبلكم، وظهر لكم بمشاهدة آثارهم وبما تتداولونه مما اشتهر بينكم من أخبار عذابهم كيف عاقبناهم بما يناسبهم من عقوبات، لأنهم كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويراوغون ويستهزئون أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم، حيث أنتم ترون بقايا وآثار بيوتهم الخريبة المدمرة بعد إهلاكنا لهم بوسائل مختلفة كعواصف وزلازل وغيرها. وضربنا لكم الأمثال، أي وذكرنا لكم ببيان واضح التوضيحات والتشبيهات في كتبنا مع رسلنا من أجل تقريب المعاني لأذهانكم ولكل الناس بما فعلوه وبما فعلناه بهم، وأن مثلكم كمثلهم لتتعظوا بهذه الأمثال ولكي يسهل فهمها وتطبيقها عليكم فتتدبروا فيها فتنتفعوا بالعمل بها في كل شؤون حياتكم فتسعدوا في دنياكم وأخراكم. لكن رغم كل ذلك لم تتعظوا بهذا، وهو الذي من المفترض أن يجعل أي عاقل يعتبر، حيث العبرة أمامه يراها كل وقت وليست بعيدة أو غائبة عنه. فالآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل من العذاب، إن ذلك لن يحدث حتما. لقد صدق الله وعده في عذاب الدنيا لمن يستحقه، وترونه بأعينكم، فلماذا لم تأخذوا عبرة من ذلك؟ وأنه سبحانه صادق قطعا حين يذكر عذاب الآخرة. لقد كان من العقل والمنطق السليم بعد كل ذلك أن تعتبروا وتتعظوا وتعودوا إلى رشدكم وتؤمنوا وتعملوا بأخلاق إسلامكم، ولكنكم سرتم على طريقهم ودمتم على سوئكم. فاليوم أنتم بالتالي مستحقون لنيل ما يناسبكم من عذاب، ولا مجال لقبول أعذار أمثالكم، فليس هناك أي ظلم لكم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.